والسائل أيضا يسأل: هل يستحب حلق الشارب؟ أقول بالله التوفيق: يكره حلق الشارب، والسنة فيه القص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذا. ولقد قال مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة: حلق الشارب مثله يؤدب فاعله.